إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا مستمرين عن الأخطاء المتعلقة بعقيدة المسلم. وتوقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ 51، وهو تعلم السحر والاشتغال به. وقلنا أن السحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عقد ورقى، يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمسألة تعلم السحر، وهو القسم الأول الذي هو عبارة عن عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها أو يتوصل بها الساحر لإرضاء الشياطين من أجل إيذاء المسحور، فهذا كفر. والنوع الثاني أدوية وعقاقير. النوع الأول عبارة عن رقى وتمائم أو رقى وطلاسم، أما النوع الثاني هو أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وتؤثر على عقله وعلى إرادته وعلى ميله، وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف. سحر عطف يحبب الرجل في امرأة ما، وسحر الصرف يصرف رجل عن زوجته مثلا. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا هو الذي يسمى سحر الصرف. فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو على امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس على ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك أو يموت، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على ما هي أو خلاف ما هي عليه، فيصور له أشياء لا يراها من حوله لكنه هو الذي يراها. وتعلم السحر أمر محرم، بل ليس محرم فقط، إنما هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والآية دي لها حكاية. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم احنا في قناة الحافظ الفضائية معادنا يوم السبت، كل يوم سبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، يعني بكرة ان شاء الله، ماشيين في سلسلة قصص القرآن الكريم وتربية المسلمين من خلال قصص كلام رب العالمين. تكلمنا عن قصة هاروت وماروت اللي فيها الآيات دي، وهنتكلم عنها دلوقتي برضو بشيء من الإيجاز سريعا عشان نعرف إيه حكاية هاروت وماروت. الله تبارك وتعالى يقول: واتبعوا، يعني الناس بني إسرائيل، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين عملت إيه؟ سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على مسألة إن هو يسخر الشياطين في خدمته، منهم الغواص يغوص في البحار يخرج له الايه اللؤلؤ والياقوت والمرجان وهكذا كنوز البحر، ومنهم البناء اللي يشتغل في الايه في البناء يبني قصور وقلاع وهكذا. ومنهم اللي كان بيعمل في الجيش مع سليمان عليه السلام. ليه؟ بيعمل في الجيش جنود من أجل محاربة الكفار ونشر دين الإسلام وعقيدة التوحيد في جميع البلدان وفتح البلدان وإدخال فيها الإيه؟ توحيد الله تبارك وتعالى. فاتبع بني إسرائيل وكثير من الناس اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سيدنا سليمان عليه السلام في آخر عمره كان في بعض الكتب مكتوب فيها أسرار خاصة بسيدنا سليمان وأشياء خاصة بالملك. عمل إيه؟ هذه الأشياء ملهاش علاقة بالرسالة، ملهاش علاقة بالدين، أخفاها سليمان عليه السلام تحت الكرسي بتاعه تحت العرش. ومات سليمان عليه السلام، فجالهم إبليس. جه إبليس لبني إسرائيل قال لهم إيه؟ قال لهم سليمان كنتم مفكرينه نبي. لا، سليمان ابن داود ده ما هوش نبي، ده كان ساحر ومسخر الجن وبيتعامل مع الجن والشياطين. هو جالهم إبليس في صورة رجل، قال لهم عايزين تتأكدوا من اللي أنا هقوله ده، تعالوا فتشوا تحت الكرسي بتاعه هتلاقوا صندوق، خرجوا الصندوق ده هتلاقوا فيه كتب هي دي اللي فيها أسرار السحر ومكتوب فيها ازاي كان بيتعامل مع الجن ويسخر الشياطين. اللي حصل ايه؟ جه ابليس عليه لعنة الله، جه الشيطان في صورة انسان علشان الناس تقتنع بكلامه ويفكروه انسان معاهم. الامر اللي عملوا ايه؟ ان هو دلهم على هذا المكان وبدأوا ان هم يخرجوا، قالوا له طب تعالى انت خرج الصندوق، قال لهم لا ما اقدرش المسه، انا واقف بعيد بالقرب من الكرسي من العرش، ولما انتوا تخرجوه لو لقيتوا غير اللي انا بقوله انا قدامكم هو تقتلوني. فعملوا ايه؟ بدأت كتير من بني اسرائيل يخرجوا الكتب وتملي عليهم الشياطين، الشياطين بقى بتملي عليهم على ملك سليمان عليه السلام بعض الكلام، فيحطوا ما بين، يعني مثلا سيدنا سليمان كان مكتوب عنده سطر وسطر بعديه ملوهم يكتبوا سطر ما بين السطرين كلام كفر وشرك فأضافوا على كلام سليمان عليه السلام. واتبعوا يعني بني إسرائيل بقى والسحرة ما تتلو، الشياطين بتقوله لهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لكن وما كفر سليمان، سليمان ما كفرش، سليمان ما تعاملش مع السحر، لأن بتعامل مع السحر إيه؟ كافر بنص الآية هو. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. كفروا إزاي؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أما بقى بالنسبة لقضية هاروت وماروت، فهاروت وماروت دي اختلفوا فيها أقوال كثيرة، منها مثلا إن دول ملكين كانوا بيعبدوا ربنا آلاف من السنين، ومن كثر عبادتهم لربنا كانوا مش عاجبهم حال البشر، لأن البشر الأصل فيهم إنهم بيصيبوا ويخطئوا، إنما الملائكة الأصل فيهم إنهم مخلوقين من الإيه؟ من النور. ولا تعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فدول كانوا بيعبدوا ربنا عبادة كبيرة جدا، فقالوا يا رب طب البشر دول منهم اللي بيزني ومنهم اللي بيقتل، منهم اللي بيفتن بفتنة النساء و و و و، فربنا سبحانه وتعالى ده دي رواية والرواية دي ضعيفة مش صحيحة، المهم يعني بحكي لك الروايات كلها. فابتلاهم الله تبارك وتعالى بان هم ينزلوا الايه؟ الارض. طب شوفوا بقى هركب فيكم طباع بني ادم، طباع ايه؟ بني ادم، وتشوفوا هتعملوا ايه. فنزلوا الارض هاروت وماروت وهم ملكين، اتعرضوا لامرأة جميلة جدا، اول ما شافوها وعرضت نفسها عليهم بدأوا يفتنوا بيها، لحد ما هي علمتهم او طلبت منهم انهم يعلموها ايه هي الكلمة اللي بيقولوها والدعاء اللي بيقولوه علشان يطيروا ويرتفعوا للسماء. فقالت لهم، قالوا لها على الايه؟ على الكلمة دي. راحت قالت الكلمات دي وارتفعت فوق للسماء وبقت هي كوكب الزهرة. فهمني؟ لأن كوكب الزهرة أجمل إيه؟ من أجمل مجموعة الكواكب الشمسية، أو شكله جميل يعني، لأنه يشبه الزهرة الجميلة. فدي رواية، والرواية دي مش صحيحة. رواية تانية إن هاروت وماروت دول كانوا رجلين من البشر صالحين، ورواية تانية بتقول إن دول كانوا اتنين شياطين، ما هماش ملايكة ولا بشر. أما مسألة إن هم ملايكة فاستبعدناها، ومسألة إن هم شياطين فاستبعدناها. ليه؟ الإمام القرطبي رحمة الله عليه كان يقول بقى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى بيحذروا الناس إنهم يكفروا. طب ما هدف الشيطان إيه؟ إنه يكفر الإنسان. يبقى دول مش شياطين، دول ما هماش شياطين، لأن دول لو شياطين يبقوا حريصين على إنهم يحذروا الناس من الكفر. ليه؟ فاهمني؟ فدول بشر، ودي أرجح الأقوال يعني، والعلم عند الله. دول إيه؟ بشر. بس البشر دول يعرفوا السحر إزاي؟ فاهمين يعني ايه سحر؟ وعارفين طريقة السحر. فييجوا الناس يقولوا لهم علمونا السحر، يقولوا لهم لا، انت لو تعلمت السحر ممكن تقع في مشكلة وتكفر، ممكن تقع في مشكلة وايه وتكفر. يقولوا لهم لا، انا عاوز اتعلم. فهم كانوا فتنة للناس، يحذروا الناس اوعى تتعلم السحر وتكفر، لكن خلي بالك السحر ده اللي بتعلمه بيروح النار، واللي ما بتعلموش بيروح الجنة، وهكذا يعني. هم عبارة عن اختبار للناس، اللي عاوز يمشي زي بالضبط ايه، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت قدامك دلوقتي طريق في فعل سيئات وطريق في فعل حسنات، مين هيمشي؟ انت لك حرية الاختيار. قدامك الطريقين اهو، ربنا بين لك ده وبين لك ده، اختار لك طريق فيهم. هما كذلك، ولا المثل الأعلى، قالوا لك ده خطأ والصواب ابعد عنه، تحب تخش فيه؟ فالإنسان له الحرية بقى وبيختار. وما أنزل على الملكين ببابل، يعني هذا السحر، قيل برضو بعض الروايات أن هذا السحر لم ينزل على الملكين ببابل في هاروت وماروت، وقيل أن هذا يعني الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. خلي بالك في قراءة متواترة: وما أنزل على الملكين. الملكين جمع ملك مش ملك، والملك اللي هو بشر، اللي هو مين بقى؟ داود وسليمان. يعني الآية بتقول وما أنزل على الملكين داود وسليمان سحر، يعني لم ينزل عليهما السحر زي ما بني إسرائيل بيقولوا إن هما كانوا بيتعاملوا بالسحر. فهمت الآية بتيجي إزاي؟ بتنفي من وجهين: إما وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إيه هما الملكين؟ لأن جبريل وميكائيل بني إسرائيل قالوا إن هم دول اللي كانوا بينزلوا يعلموا الناس السحر، فربنا يقول لا، ما نزلش السحر على الملكين دول. وفي نفس الوقت في القراءة الأخرى: لم ينزل السحر على الملكين داود وإيه وسليمان. كان الأمر ده فين؟ في بابل، وكانت الاختبار عن طريق هاروت وماروت. وفي برضه روايات تانية عن هاروت وماروت، ان كان لما حد يقول لهم عايز تتعلم السحر يقولوا له لا، مش هينفع تتعلم السحر الا لما تكفر، فبلاش تكفر. يقول لهم لا، انا هكفر واتعلم السحر. وما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فكان يقول لهم لا، انا عايز اتعلم السحر. يوم يقولوا له ايه بقى؟ خلاص، ما دمت عاوز تتعلم السحر تعالى، في بير في المكان الفلاني، روح اذهب اليه في الليله الفلانيه وقل في هذا الايه، تقضي حاجتك في هذا البير. يروح ويرجع، لما يجي يقول في البير يحس ان في اصوات عجيبه ويشوف مناظر غريبه، فيخاف ويرجع. فقالوا له ها، نفذت اللي قلنا عليه؟ يقول لهم لا، عفوا، يقول لهم اه. يقولوا له طب هل شفت حاجة حصلت؟ يقول لا، ما شفتش حاجة غريبة حصلت. يقولوا له يبقى انت ما بولتش في البئر، ارجع تاني. لحد ما جه في يوم من الايام راح قال لهم ايوه شفت حاجه حصلت. قالوا له ايه؟ قال لهم حسيت ان في نور خرج مني، جري خرج راح للسماء، وفي جزء مظلم دخل من السماء نزل دخل في جسمي. قالوا له كده قفلت، خرج منك النور، ده الايمان. تعال بقى نعلمك، فهمتني؟ عشان كده ربنا بيقول ايه؟ وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فيتعلمون منهما، يعني هؤلاء الناس يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين الرجل وزوجته، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني اذا ربنا اذن ان فلان يصيبه الضرر من هذا السحر يصاب، لكن لو ربنا لم ياذن مهما يتعمل فيه سحر مش هيصيبه. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى عشان دي برضو حته مهمه في العقيده، ان السحر ما بيصيبش الانسان بنفسه، لا، ده لما ربنا بيتخلى عن حمايه الانسان ده ويأذن ان السحر يصيبه فبيصيبه، غير كده ما بيصيبوش. حاضر، نجاوب عليها. حاضر، هنتكلم عنها النهارده. عارف. حاضر. والشيخ محمد فين امه؟ طيب مش في هنا في المكتبه كتب تفسير؟ معلش اتعب حد بس يجيب لي كتاب، اي كتاب تفسير من المكتبه، اي كتاب تفسير. معلش يا حاج في المكتبه هنا بتاعه المسجد، لو لقيت تفسير ابن كثير هاته، الطبري، القرطبي، الجلالين، النسفي، اي تفسير، تفسير السعدي، المهم انا عايز اي تفسير. طيب خلونا الاول في موضوع السحر وبعدين نجاوب على القضيه المثاره اليومين دول، للجاهل الجهول المجهال الجهال. لا لا لا. طيب نعود للآيات. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فإحنا اختبار، فتنة يعني اختبار، اوعى تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني السحر ده في النهاية بيضر ما بينفعش. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في الآخرة ملوش عند ربنا شيء، يعني معناه انه ايه؟ ضاع. يبقى السحر ايه؟ اهو السحر كفر، والآية بينت ده ووضحت. هو الأحاديث موجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري، بس احنا عشان نقعد ندور بقى فيها هتاخد وقت. انا بس كنت عايز تفسير، اي تفسير. سوره الاحزاب الايه 59 وسوره النور الايه 60. المهم تقريبا في المكتبه اللي جوه في تفسير. المقصود هو انا حافظ التفسير، بس انا عشان اخليكم تقروه انتوا بنفسكم وتتاكدوا، عشان اقول لك ان الجاهل دوت ما بيقراش حتى تفسير، مع انه مفسر القران عامل التفسير وبيتوزع على الطلبه بتاعه الثانويه العامه المدارس، فسبحان الله. المهم يعني ما هو عامل المصحف وهو هنا، وانا لما جبت المصحف عشان اشوف الايه يقوم يكتب لك فيها ايه، ما اعرفش بيضحك على مين. يقول لك يبقى امر الله نساء المؤمنين ان يسترن ما امر الله به ان يستر. طب هو ايه يا عم؟ ما انا جبت التستر عشان اعرف ايه هو اللي ربنا امر ان يستر، ما تفهمش منه حاجه. جميل. طيب احنا بقى عاوزين، معلش هتتعب كده وتطلع لنا تفسير سورة الأحزاب. عندك اهو الفهرس، طلع بقى سورة الأحزاب هتلاقي هنا والآية 59 بقى. المهم خلونا هنا دلوقتي في جزئية السحر دي. دي بالنسبة لمسألة حكم السحر كفر. تعالى هقولها، ما دي بقى اللي هقولها ايه؟ دلوقتي سؤالك بتقول لي طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اتطهر؟ جميل. اول حاجة نسأل سؤال، هل النبي بشر ولا ملك؟ بشر. قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق اللي بينه وبينكم يوحى الي. اتفقنا؟ بشر، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح ولم اوجد من سفاح، يعني انا راجل اللي هو عبد الله التقى بآمنة بست حملت خلفت يعني وانجبتني، طبيعي جدا عادي خالص زي اي حد من البشر معايا. وآيات كثيرة جدا برضو، مثلا ايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل، يبقى معناه بشر اهو بيموت وبيتقتل عادي زي سائر البشر، وبياكل وبيشرب وبيمرض. فاذا كان هو بشر زي سائر البشر يبقى يندرج عليه ما يندرج على البشر ما دام بعيد عن مساله الرساله. نسال سؤال، هل النبي سحر؟ نعم سحر، ثبت ذلك بصحيح البخاري. مين اللي سحره؟ لبيد بن الاعصم، رجل يهودي. على ايه؟ على مشط مشاطه، مشط النبي كان بيسرح بشعره، جابوا واحد من الخدم اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت سرق المشط ده وعليه بقايا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، راح بيه لبيد الاعصم اللي هو الرجل الساحر اليهودي ده، راح ماسكه هو واخواته البنات قعدوا يقروا عليه التمائم والعقد اللي هو النوع الاول من السحر اللي اتكلمنا عنه اللي هو عباره عن عقد ورقى، يعني قراءات وطلاسم من اجل ارضاء الشياطين، وبداوا يعملوا عقد وايه وينفسوا فيها، ومن شر النفاثات في العقد معايا، وبداوا ينفسوا ويعملوا سحر. النبي السحر ازاي بقى؟ يخيل له ان هو اتى زوجته ولم ياتيها، بس هي دي بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا يبقى قاعد مع السيدة عائشة مثلا زوجته فما يقرب لهاش، فهي تتعجب ليه ما بتقرب ليش، يقول لها احنا مش كنا مع بعض من شوية. يخيل له ان هو ايه عاشر زوجاته وهو لم يعاشرهم، لكن في مسألة الوحي وان هو ينسى كلام اللي جبريل عليه السلام بيجيبه له ابدا معايا. يعني هنا السحر اصاب البدن ما اصابش العقل، مفهومة دي؟ اصاب حتة بس في ايه بقى؟ في مسألة ان هو يخيل ليه، مش هو اخويا اللي سيدنا موسى من الحبال والعصية كأنها حية ثعابين يعني وتسعى، بس هو خيل اليه من سحرهم انها تسعى، يعني خيال بس، فاهم؟ لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر هذا على عقله، دي حاجة. الحاجة التانية دي أكبر دليل، بعض الناس يقول لك بس خلاص يبقى مش نبي، لا مش نبي إيه؟ ده بالعكس ده أكبر دليل إن هو السحر إن هو نبي، ليه بقى؟ لأن اتفك السحر بإيه؟ بقول أعوذ برب الفلق، بقول أعوذ برب الناس، بالمعوذات يعني، اللي هي إيه؟ اللي هي القرآن، اللي هو إيه؟ اللي نزل عليه، يبقى إذن ده دليل على إن ده نبي وإن القرآن ده كلام ربنا وفعلا دوت كان سبب في شفائه من مرضه. وده دليل على صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وان بيجيله جبريل لانه عرف منين ان هو مسحور وشوف ازاي منه. فده يثبت ان فعلا ده نبي. زي واحد بيقول لمحمد هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في واحد عندهم في الشغل في الوظيفه بتاعتهم نصراني عمال يسير على المسلمين اللي معاه زمايله في العمل شبهه، يقول لهم ايه؟ كان بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لهم ايه؟ الاسلام والمعراج وايه تاني؟ مش متذكر الشبهه الثانيه؟ بتتبعوا واحد ميت. والمسجد الاقصى اتبنى بعد النبي بكام؟ بسبعين سنه، فازاي هو اصلا عرف ان هو هيتبني بعد السبعين سنه؟ ده قمة الجهل، واللي بيسمعوه أجهل منه، ما مش عارفين يردوا. يقولوا له نسألك سؤال، هو المسجد الأقصى اتبنى بعد هو ما قال ولا قبل هو ما يقول؟ لو قبل هو ما يقول والمسجد كان مبني نقول ده هو إيه؟ لقى مبني وسافر شافه فجأة قال لنا المسجد مبني. إنما أصلاً المسجد ما اتبناش وقال إنه هيتبني واتبنى في عهد سيدنا عمر واتفتح. فاهم قصدي؟ ب70 سنة، فده دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ هو الراجل ده يعرف منين الغيب إلا إذا كان نبي. يعني هو بيرد على نفسه بس هو مش لاقي حد فاهم للاسف. جميل جميل. طب اسمع الرد اهو عشان تبقى تبلغها له. هو هنا برضو بيصير عليه شبهة تانية، بيقول له ايه بقى، ازاي ان النبي بتاعكم بيقول لكم ان رمضان اذا صاموا، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فبالعقل والمنطق ما تقدم، ماشي ما تقدم ما فيش مشكله، اللي هو ايه خلاص ده عمل الذنوب والمعاصي دي فاتغفرت له لما صام ايمانا واحتسابا. طب هو ما تاخر اللي لسه جاي، هو مش يمكن يموت اصلا قبل رمضان ما يخلص، يبقى ازاي اتغفر له اللي جاي؟ العلماء شرحوها قبل هو ما يتولد من بطن امه، ماشي شرحوه، قالوا ايه، قالوا اذا عاش دي زيها زي برضه اللي بتاع صيام يوم عرفه، فاهمني، اللي هو بيتكفر سنه ماضيه وسنه مستقبله. طب سنه مستقبله ازاي يا عم، هو اصلا ما ممكن يموت دلوقتي؟ لا، قالوا اذا عاش يوفقه الله تبارك وتعالى إذا وقع في ذنب أن يسارع بالتوبة فإن الحسنات يذهبن السيئات، فكأن ملوش ذنب أصلا، فاهم؟ ده بند. البند الثاني إن هو ربنا يعصمه من إنه يقع أصلا في المعاصي، فيبقى نضيف أصلا طول السنة اللي جاي، فاهمني إزاي؟ فإن جت عليه السنة وفضل إن مات خلاص اتكتبت له بنيته، لانه صام بنيه ايه؟ ما هو بص ركز معايا، كلها بنصوص في الدين اهو، انما الاعمال بالنيات. الراجل ده صام ليه؟ بنيه ان يتغفر له اللي فات واللي جاي. مات دلوقتي خلاص بنيته اتغفر له اللي جاي، يبقى الراجل ده ميت وممسوح من عليه السيئات. طب عاش يتغفر له ازاي اللي جاي؟ بحاجتين، حاجه من الاثنين، لو عايش ربنا يمنعه من ان هو يقع في المعاصي، يعصمه من انه يقع فيها، ولو ذل ووقع يفكروا بالتوبه والندم فتتمسح، ان الحسنات تذهبنا السيئات، خلص. سبحان الله العظيم. طيب خلينا نعود لمساله الايه، السحر. قل الايه 59 سوره الاحزاب هي الخاصه بالنقاب، ولو بالمره التفسير معاك كده تجيب لنا الايه 60 سوره النور، ولو عايزين تاني نجيب، بس انا عارف ان الوقت مش هيكفي اصلا. فالمقصود في موضوع السحر بقى، تعلم هذا النوع من السحر هو الذي يكون بواسطه الاشراك بالشياطين، هذا يكون كفر. وانا سمعتها من مجموعه من السحره، اكثر من واحد كان بيعمل في السحر وتابوا والحمد لله وبقوا ناس صالحين. عملوا ايه؟ بيحكي لك يقول لك كان يعني عشان خاطر يرضي الشياطين يزني في حليل جاره، يزني في زوجه جاره. اولا يبقى انتهك حق الجيره وحق الاخوه في الاسلام، خلي بالك، وبعدين انتهك عرض امراه لا تحل له ووقع في زنا، وبعدين هي كمان محصنه عشان يبقى اولى بها الايه الرجل، وبعدين يزني بها وهي حائض، وبعدين يختلط المني بتاعه بدم الحب بتاعها فياخده ويكتب بيه ايات القران، كل ده ارضاء للشياطين، وان حملت يقتل الجنين دوت من الايه؟ فيبقى قتل وزنا يعني هو كفر بكل اشكال، او ان هو يرتدي المصحف في النعل بتاعه ويدخل بيه دوره الخلاء، او ان هو يرسم، والله ساحر قالها. لا مش ساحر، كان واحد من جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكه العربيه السعوديه لما راح في مكافحه يعني في القبض على الصحراء والدجالين، لما دخلوا البيت بتاع الرجل بيقول لك كده، لما دخلنا لقينا غرفه فيها مزبله، اتضح ان الساحر بينام على المزبله دي ارضاء للشياطين، لان ما تقدرش تجتمع بيه الا في مزبله وما تلتمش بيه في مضافه، والحيطان الجدران بتاعه البيت بتاعته مرسوم عليها نساء عاريات تماما، وعلى الفروج مكتوب ايات قرانيه واسماء الله الحسنى، خلي بالك. خلاص طيب انتوا جبتوا كده سوره الاحزاب، عايزين بقى الايه، مش مترقمة الآيات؟ خلاص هتلاقي بقى الآية اللي هي إيه؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هتلاقيها هنا شوية. المهم يا جماعة، فأقصد أقول لك إن هو الساحر عشان يبقى ساحر لابد إن هو يكفر بالله ويرضي الإيه؟ الشياطين. عشان كده وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق. ولهذا يقتل الساحر إما ردة يعني مرتد كافر، وإما حدا. فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفرا، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين. النوع الثاني بقى والخطأ الثاني في الأخطاء اللي بتقع في العقيدة النشرة أو النشرة، وهي حل السحر بالسحر. حل السحر عن المسحور النشرة الأصح فيه أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة، واللي احنا بنسميها الرقية الشرعية بالأدعية القرآنية والأحاديث النبوية. اتفقنا؟ ودي اتكلمت عنها تفصيلا المرة اللي فاتت، قلت ممكن تعمل ايه؟ تجيب مثلا عسل نحل، تجيب مية مطر، تجيب زيت حبة البركة، تجيب زيت زيتون، وتقرأ مثلا عليهم ومية زمزم. ممكن تخلط كل ده ببعضه لأن كل ده فيه نصوص عليه من القرآن. مثلا مية المطر وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورة، يبقى دي مية طهرة. مية زمزم ماء زمزم لما شرب له شفاء دواء سقم وشراء ماء زمزم شفاء سقم. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لما يكون واحد مريض يشفى به بإذن الله. وأيضا ماء زمزم لما شرب له، فبنيته ويشربه ليه يحصل معايا. أدي ماء زمزم والزيت الزيتون لأنه إيه؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وحبة البركة اللي هي الحبة السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والهرم، يعني كبر السن والموت. ومعهم برضو عسل نحل فيه شفاء للناس. التركيبة دي كلها بقى تشتريها بإيه؟ بجزء من المهر بتاع زوجتك. ليه؟ لأن ربنا قال فينقذنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى هنيء طعمه حلو مريء يمري عليك ويفيد في جسمك. وبعدين تقرأ بقى عليه آيات قرآنية وأحاديث وأدعية نبوية، وتبل إصبعك في الأرض. لو عايز تنقي آيات قرآنية محددة ممكن نقول عليها، مش عاوز ممكن سورة البقرة كاملة. سورة البقرة كافية شافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة لا يستطيعها البطلة، البطلة اللي هم السحرة. ما فيش ساحر يقدر يقف قدام سورة البقرة، بالنسبة لسورة البقرة وكرههم في سورة البقرة. ساحر مسكوه مع مصحف في المطار، ساحر عارف اكتشفوا ايه؟ لقوا جايب سورة، جايب مصحف في سورة البقرة كاملة ما عدا اخر كم صفحة ممسوحين، ماسح الكلام بتاعه ومقطع سورة البقرة ومقطع المصحف وحاطط فيه حاجات قذرة. شفت؟ المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة لا يستطيعها البطلة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. وسورة البقرة وآخر آيات سورة البقرة نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم، واختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة دون غيرها من الأمم بهذه الآيات، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الإيه؟ الآيات بقى أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه الآيات تتعب برضو السحرة مع آية الكرسي، ودليلها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. اتفقنا؟ وإن كان الحديث معلق لكن بعض العلماء عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني الحديث صحيح إن شاء الله. المهم فالقسم الأول قلنا أنه يكون بالقرآن الكريم والرقية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. القسم الثاني من النشرة، إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقد السحر بسحر، يفك السحر بسحر تاني، لا نسأل سؤال، النبي لما اتسحر فك السحر بإيه؟ بالقرآن، يبقى احنا نفكه بالقرآن بس. ففك السحر بسحر مثله هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة إنهم خلاص ما انتش لقي حاجة تتصرف فيها غير كده، ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وإسناده جيد رواه أبو داود. وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرم، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، بس إمتى؟ إذا دعا. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت تقول له يا رب أنا مضطر وبدعوك استجيب، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وصحيح البخاري قال للسيدة عائشة أتدرين يا عائشة لقد استفتيت الله فأفتاني في مرضي في السحر، دعوت الله أن يشفيني فشفاني، أرسل له جبريل عليه السلام يرقي بالرقية الإيه؟ الشرعية. إذن النبي لجأ لربنا بإيه؟ بالدعاء، وإنت برضو تلجأ بالإيه؟ بالدعاء. الخطأ الثالث والخمسون الذهاب إلى الكهنة والعرافين وتصديقهم. فمن الناس من يذهب إلى الكهنة والعرافين اعتقادا منهم أن هؤلاء يعلمون الغيب والأشياء التي تحدث في المستقبل وأنهم يملكون النفع والضر لهذا الإنسان، وهذا اعتقاد خاطئ. ركز معي بقى، هتقولي بس في بعض الناس بتروح للسحرة بيعرفوا أمور في الغيب، طب تيجي ازاي يعرفوا أمور في الغيب وانت دلوقتي بتقول ان ما يعرفوش أمور في الغيب، وربنا بيقول في القرآن ان هو فقط اللي يعلم أمور الغيب. اقول لك بسيطة قوي، لان الغيب ده ما يعتبرش غيب اللي هم عرفوه. ازاي؟ انت رحت، ما مش انت واحد مثلا راح للساحر فقال له ايه، قال له تعال مش انت اسمك فلان، قال له ايوه، قال له امك اسمها فلانة، قال له وابوك اسمه فلان، قال له قال له انت عاين فلوس في المكان الفلاني، الله طب ايش عرف الراجل ده، ما هو امر غيب عنه اهو. يقول له تحب كمان اقول لك ان انا مانيش ساحر، انا مش ساحر، الساحر ما بيعلمش الغيب. يقول له اه، يقول له لا ده انا مش ساحر، ده انا مكشوف عني الحجاب. يعني ايه يعني؟ يقول له تحب بص بكره انت هتروح تقابل صاحبك فلان الفلاني في المكان الفلاني الساعه كذا، يقول لك بس ده مش ساحر بقى، اهي امور غيب عرفها منين؟ بسيطه، ما هو جاهل، لان هو اتفق مع صاحبه في التليفون، فمين اللي سمعه؟ قرينه. فقرينه لما راح للجني بتاع الساحر، راح الجني بتاع الساحر مسك قرين الراجل ده ضربه علقه، قال له طلع لي دوسي حياتي، قول لي هو عامل ايه وبكره هيعمل ايه والنهارده عمل ايه. فقال هو لما اتفق مع صاحبه في التليفون وقال له بكره هجي لك الساعه كذا، ده امر غيب، مش امر غيب، ما سمع بيه الجني خلاص، وهو بقى تايه من دماغه الحته دي، فيفتكر ان هو بيعلم الغيب وهو ما بيعلمش الغيب. ولقد كانت الكهانة في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، الشيطان يقف والشيطان تاني يقف على كتفه ويرفعوا بعضهم واحد على التاني لحد ما يوصل للسماء يسمع ربنا بيأمر الملائكة انزلوا اعملوا ايه، فينزل يجري يقول للساحر بتاعه، يوم الساحر يبلغ مين؟ الشخص، يقول له هيحصل كذا، ليه؟ سرق الكلمات. ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، زود بقى عليها كلام ثاني، ثم يحدثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس وأخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. الكاهن هو اللي يقول لك بكره يحصل كذا وبعده يحصل تنين، ده الكاهن. والذي ياتي الى الكاهن ينقسم الى ثلاثه اقسام، اللي رايح للكاهن ده بينقسم لايه؟ ثلاث اقسام، دول فرد من ثلاثه. القسم الاول ان ياتي الكاهن فيساله من غير ان يصدقه، هو رايح يشوف الراجل ده ايه؟ موضوعه ايه؟ فهذا محرم، وعقوبه فاعله ان لا تقبل له صلاه 40 يوما. ده مش رايح يصدق، ده رايح بس يشوف ايه الموضوع، حب استطلاع بس، مجرد انه راح. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، يعني 40 في 5 ب200 صلاة. 200 ايه؟ صلاة. ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب السلام. القسم الثاني، خلي بالك القسم الأولاني ده يشبهه مين بقى؟ اللي بيقرأ حظك اليوم وبرج الدلو وبرج الحوت وبرج الحمار وبرج الخروف وبرج الكلب وبرج القط وبرج الفار، هو ده. القسم الثاني أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، يصدقه في كل اللي يقوله، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علمه بالغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لله، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وانت صدقت واحد غير الله تبقى كفرت بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. القسم الأول بيروح بس حب استطلاع تتمسح من عليه صلاة 40 يوم. القسم الثاني يروح ويصدق كفر. القسم الثالث أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس. شيخ عرف إن في فلان بيقولوا مكشوف عنه الحجاب، راح هناك عشان يشوف إيه موضوع الراجل ده، ساحر ولا كاهن ولا إيه قصته، عشان يفضحه ويبين أسراره للناس ويبين ويكشفه يعني قدام الناس، وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ودليل ذلك دليل شرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن صياد، واحد كان اسمه ابن صياد، النبي شك إن ده يكون هو المسيح الدجال، فأضمر له النبي، يعني النبي خبى أخفى، أضمر له النبي شيئا في نفسه، خبى حاجة ما قالهالوش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا خبئ لك؟ قال له: إيه اللي أنا مخبيه لك؟ فقال له: الدخ. ايه الدخ ده بقى؟ النبي كان مخبي ورقة مكتوب فيها صورة الدخان، فالجني لقط اول حتة الدخ، فالنبي عارف قال بس اخسأ يا لعين لن تعدو قدرك، انت اخرق حرفين، لان الجني مش هيجيب معاك غير 2، فان ازاي سرقة بيسرق بس. فقال له: الدخ، يريد يعني الايه؟ الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، انت اخرك كده. فعرفوا وكشفوا للناس، قال لهم: اطمن، انا كنت قلقان لا يطلع المسيح الدجال، لا ده ما طلعش، هو ده طلع واحد دجال. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. الخطأ الرابع والخمسون هو قول القائل: دستور يا سيادي. دي بقى مش هنعرفها النهارده، نتكلم عنها ان شاء الله تفصيلا يوم الجمعه المقبل، عشان بس نجاوب على الايه، على السؤال. طلعتوها من التفسير ولا اقول انا التفسير؟ انا حافظه ما تقلوش يعني. طيب، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج للاسف علينا اليومين دول جاهل جهول مجهال جهال جاهل بالصيغ المبالغه الخمسه، وان كان منصبه ان هو ينسب ليه ان هو من اهل العلم او اعلم من في الدوله، او يرمز ليه ان هو راس المعلم الاسلامي في الدول كلها، والدول كلها العربيه والاسلاميه بتاخد بفتواه للاسف الشديد، داخل يروح مدرسة ولا معهد ديني أزهري علشان يطمن إيه الموضوع، وخايف بقى من إنفلونزا الخنازير، وإيه اللي جاب لنا؟ ما نسأله هو يا اللي بتفتي أنت يا شيخ أنت، طب أصلا إيه اللي جاب لنا إنفلونزا الخنازير؟ لو يعرف هيعرف حديث رواه أبو داود، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الأفيشات مليانة في الشوارع، والإعلانات والجرايد والمجلات والتلفزيونات والفيديو كليب والشوارع والرقص والأغاني والأفراح، أهي حتى يعلنوا بها. إلا إيه؟ إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. يعني ظهرت انفلونزا طيور ما كانتش في اجدادنا، انفلونزا خنازير ما كانتش في ابائنا واجدادنا ولا الاجداد اللي فاتوا خالص، زهري وإد وسيلان وسرطان كل الأمراض الجديدة دي أهو بشوف نص النبي إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. طيب بدل بقى ما أنت بدل ما أنت رايح تعري واحدة متغطية روح غطي المتعرية يا أخي. يعني يجي عند الجامعة تيجي واحدة منتقبة تخش، لا لا أنت ما تخشيش من الباب ده، خش من باب تاني عشان هيفتشوكي ويشوفوا أنت فعلا أنت ولا مش أنت. إنما اللي هي لابسة من غير هدوم اللي النبي قال عنها من أهل النار وشهد لها أنها من أهل النار، والحديث صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياد كأذناب البقر يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجدد من مسيرة كذا وكذا، العنهن فإنهن ملعونات. دي يضرب لها تعظيم سلام وتخش. والثانية لا، تانية متخلفة إرهابية متطرفة متزمتة متشددة. البيه دخل فين بقى؟ دخل معهد ديني أزهري عشان يطمن على الطلبة ويثير العملية التعليمية وبتاع. لقى بنت عندها 16 سنة ولا 11 سنة لابسة نقاب. ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ فتقول له نقاب، والمدرسة تقول له نقاب. يوم ايه؟ لا يا بنت اقلعي، لا يا بنت اقلعي. طب ده لفظ اصلا حتى تقوله؟ المهم يعني اخلع النقاب. تقول المدرسة تقول له لا ما تخلعش، يقول لا تخلع. ما تخلعش ليه؟ تقول له ده من الدين، يقول لا دين ده انا بفهم الدين احسن منكم اللي خلفوك. خلي بالك. طب بالله عليك في شيخ يقول الكلام ده؟ المهم قلعت البنت النقاب استحياء واحتراما ليه. يوم لا امال يا بنت لو كنت حلوه شويه كنت عملت ايه؟ شيخ الازهر ماشي. المهم المهم المهم فبعدين يقول لها المهم المهم بص كم مخالفة شرعية وقع فيها، كم مخالفة شرعية وكم مخالفة قضائية قانونية، يعني في القانون الإلهي وفي القانون الوضعي. أولا قضية سب ماشي، دي ترفع عليه قضية سب، والمدرسة ترفع عليه قضية سب خلاص وقذف ويعملوا له غرامة، دي أول حاجة. ما أنا بقول لك بقى ده اسمعني بس، ادي الاثنين دول حاجتين دول. الحاجة الثالثة ربنا قال له وهو نفسه عمل تفسير قرآن، افتح تفسير القرآن بتاعه بتاع تفسير سورة النور يقول جاي بقى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وهم فسرها. طب انت لما انت عرفك انها حلوة ولا وحشة الا اذا كنت انت مغضتش بصرك معايا؟ ثم هي عملت بكلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى الست يعني النبي بيقول لك لما تيجي تروح تحج يا راجل ما تلبس المخيط، يبقى انت بره الحج كنت عامل ايه؟ لابس مخيط. هو قال لها لما تيجي تحج ما تلبسيش القفاز الجوانتي والنقاب، يبقى بره الحج كانت عامله ايه؟ كانت لابسه النقاب بالنص اهو في صحيح البخاري. في التفسير بقى عشان كده كنت عايز كنت تطلعوا التفسير وتقروه. سورة الأحزاب الآية 59 ربنا بيقول يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عشان برضو في برضو واحدة تانية جاهلة برضو شغالة معاه برضو، وهي ولا سعيدة ولا صالحة، يعني صفاتها تخالف اسمها. المهم فراحت قايلة ايه؟ لا ده النقاب ده عادة جاهلية. جاهلية هي جاهلة يا بعيدة؟ جاهلية ايه؟ انت ما قريتيش صحيح البخاري؟ طب هو عادة جاهلية، طب النبي أقر ولا ما أقروش؟ طب على فكرة النقاب في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، أنا قرأت النصوص بتاعته لقيتها في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. تخيل يعني مش في الدين الإسلامي بس. سبحانك يا رب. هسألك سؤال، الراهبات بتاعت النصارى لا عاملة ايه؟ لبسة تحجيبة زي الخمار كده ليه؟ جابتها منين؟ لانها متعمقه في دينها فلقت دوت في الدين عندها. يعني هو اصلا يا سيدي بلاش ده الحجاب ده سنة فطرية أصلا، سنة كونية مش سنة شرعية بس. ده الجنين، الجنين فين؟ في حجاب في بطن الأم. خلي بالك الناس اللي درسوا نباتات أو الفلاحين في حاجة الظهرة بيبقى لها حاجة اسمها متاع ومياسم وقرابل ومتك، اللي هي أعضاء التذكير وأعضاء التأنيس، موجودة فين؟ وحبوب اللقاح موجودة فين؟ ليها حاجة زي حجاب. خلي بالك العين ليها حجاب أو اللي هو الجفون، أنت نفسك عينك دي كلها ليها حاجب من فوق عشان يحجب سقوط العرق من جبهتك لعينك عشان ما يأذيكش. فاهمني؟ سيدنا سليمان لما نظر في يوم للخيل بتاعته عجبته قوي، فانشغل بيها عن ربنا شويه وعن الصلاه. الايه بتقول بقى حتى توارت بالحجاب. يعني ايه توارت بالحجاب؟ يعني بعدت فما بقاش شايفها. فهو ده معنى كلمه حجاب اصلا. يا سيدي مش عايزين نقاب، احنا عاوزين الحجاب. مش هما بيقولوا المراه تتحجب ما تنتقبش؟ طب خلاص ايه هو الحجاب لغه وشرعا؟ لغة حاجة بالشيء يعني ستر فلا ترى بس. يبقى النقاب غلط، ان هي كمان بتبان عليها، يبقى المفروض ان ما يبقاش في حتى عينات بين. احنا موافقين يا عم على الحجاب، بس الحجاب انهي؟ الحجاب بمفهومه الصحيح، بمفهومه في اللغة وفي الشرع، مش بمفهومه بتاعنا احنا بتاع الناس اللي تربط اشارب على راسها تقول لك ده حجاب. ايه ده؟ وجايبه واحد اشارب الترتر ام ترتر ايه؟ طب بالله عليك والله العظيم ما عارف الكلام. اما بتقول لك بقى وتلاقي واحده لابسه حجاب ولابسه بنطلون عشان نصها اللي فوق يرضي ربنا ونصها اللي تحت يرضي الناس، نسال الله العافيه والسلام. لما تيجي تقرا سوره بقى ايه التفسير بتاع الايه، سوره الاحزاب الايه 59، يا ايها النبي كل ازواجك زوجات المؤنبه اهو وبناتك ونساء المؤمنين، عشان الثانية بقول لك اللي معاه ديت برضه قالت لا ده الكلام ده كان لنساء النبي بس، نساء النبي ايه يا جهل، لما تكملي الآية ونساء المؤمنين يدنين عليهن وحتى لو مش زيها. طب ما هي قدوة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. المهم طيب ونساء المؤمنين مالهم؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، لذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طب واحدة لابسه نقاب واحده مش لابسه نقاب، مين فيهم تتعرف ومين ما تتعرفش؟ ان مش لابسه النقاب تتعرف واللي لابسه النقاب ما تتعرفش. طب ادي الايه اهي. تفسير الايه دي عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ والله الذي لا اله الا هو انه النقاب. عفوا لا، ده عبيده السلماني وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لما سئلوا في المساله دي، طب ازاي النقاب؟ فخلع رداءه وغطى وجهه واظهر عينه اليسرى، مش عينه الاثنين كمان. ركز معايا. طب الآية 60 في سورة النور ربنا بيقول ايه؟ والقواعد من النساء، يعني النساء اللي كبرت في السن وقعدت ما بتتحركش كتير، دي تبقى جلدها كرمش وشكلها ما فيهوش فتنة. معايا؟ اللاتي لا يرجون نكاحا، مش عايزة جواز، فليس عليهن جناح على الذنب أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طب واحدة منتقبة ولابسه جوانت، واحده مش منتقبه، لما تضع ثيابها مين اللي تضع ومين اللي ما تضعش؟ فكروا فيها ونتكلم فيها المره الجايه.